الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه من حديث حول أحكام الهنية، وهذا الله تعالى على العالم الدرس الخامس، عارف الدرس الخامس، الدرس الخامس. وكنا انتهينا في الدروس السابقة من عدة نقاط. أولا الحديث عن تعريف الغنيمة وشيء من تفريقها عن غيرها، وسيأتي إن شاء الله مزيد لهذه الفروق. ثم في بيان مشروعية الغنيمة أنها من خصائص هذه الأمة المحمدية بفضل الله ورحمته. ثم في بيان مستحقي الغنيمة، في بيان أهل الغنيمة، من يأخذ من الغنيمة كحق له. ثم تكلمنا أخيرا عما يتعلق بتوزيع أو بقسمة الغنيمة، فبدأنا بالحديث عن الخمس، أنه لازم، يقول أنه لازم قبل القيام بقسمة أصل الغنيمة. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل، سنتحدث عن مسألة في عمدة هذا الباب أو عمدة أحكام الغنيمة. نعم، نقول في الدرس الأخير بينا مشروعية أداء الخمس، مشروعية أداء الخمس، وأنه من شعائر وشرائع الإيمان، وبأن كذلك مصالح التي نص عليها الشرع سبحانه وتعالى. بعد إخوان الخمس كم يبقى؟ تبقى أربعة أخمس. تبقى أو يبقى الجزء الرئيس من الغنيمة، يبقى الجزء الرئيس من أي شيء من الغنيمة. أين أذهب هذا الجزء؟ وهي لا تحق مسألة عن ظاهرة، هي لا تحق مسألة ظاهرة، نعم، ولكن لابد أن نبحث في بحث أهل العلم لها. نعم، فنقول القول الصحيح والحق الذي لا يقبل أن يشاركه فيه غيره أن هذه الأربعة أخماس الباقية إنما هي حق، انتبه، إنما هي إيش؟ إنما هي حق للغانمين، إنما هي حق للغانمين، إنما هي حق لمستحقيها على ما فصلنا في أهل الغنيمة. نعم، أما بيان ذلك فمن كتاب ربنا في قوله تعالى، نفس الآية التي سبقت، نعم، نفس الآية في الخمس هي كذلك نفسها بعينها وبنصها في أي شيء في الأربعة أخماس. نعم، هي في الخمس بدلالة أي شيء؟ بدلالة المنطوق، هي في الخمس بدلالة المنطوق، وفي الأربعة أخماس بدلالة المفهوم، بدلالة أي شيء؟ المفهوم. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى قال: واعلموا أنما غنمتم، فأشتاب لمن؟ للغانمين، أشتاب لمن؟ فنسب الغنيمة إليهم، فنسب الغنيمة إليهم، هو دلالة ظاهرة على أن هذا حق ومستحق لهم، لا يشاركهم فيه غيرهم، انتبه، لا يشاركهم فيه أي شيء غيرهم. ما هو هذا الحق؟ هل هي كلها؟ هل هي كلها؟ لا، أخرج منها الخمس فبقي منها كم؟ الأربعة أخماس. فليس كل غنيمة ملك وحق الغنيمين، نعم هي ملك وحق الغنيمين بعد إخراج أي شيء؟ بعد إخراج الخمس. فبعد إخراج الخمس يبدأ قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم كلهم منصرف إلى من؟ الغنيمين، كلهم منصرف إلى الغنيمين. نعم، وهذه المسألة تكاد أن تكون إجماعا، تكاد أن تكون شيء إجماعاً، بل نفر عليها إجماع غير واحد من أهل العلم، ولكن هذا التحديث ليس فيها إجماع لوجود المخالف، وإن كان الخلاف هنا يعني أقل من أن ينظر له. نعم، وليس كل خلاف جاء ما سبق إلا خلاف له حظ من النظر. نعم، يقول الشيخ الشنقيطي في تفسيره أو في مسائله حول هذه الآية في أبواب بيان المجلد الثاني صفحة 154، قال رحمه الله: اعلم أن جماهير علماء الإسلام، اعلم أن جماهير علماء الإسلام على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها. انتبه، قال اعلم، أن هذا حكم هام، أن جماهير علماء الإسلام على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها، على التفصيل الذي إيش؟ التفصيل الذي مر معنا في النقطة الثالثة في بيان أهل الغنيمة، مفهوم؟ نعم.

طبعا بعد ان اعطاكم واسلموا رجعنا لهم اذا هذا دليل على الغنيمة من في الايمان يتصرف فيها في ثمان شاء هذا كذلك مشروع بما عرفنا به الغنيمة. نحن عندما عرفنا الغنيمة المقصودة بحثنا هنا قلنا اي شيء ادخلنا فيها الاراضي والاقراض ام قصرنا حديثنا عن الاموال ليش الاموال المنقولة فكرنا للتعريف قلنا ان المراد بهذا البحث وسيرجع ان شاء الله سياتي لنا تتم ان المراد بحديثنا هنا وبهذا الاحكام بقى نخرج منها الأسرة وأخرجنا منها السبي وأخرجنا منها الأراضين وبقي الحديث عن الأموال أي شيء المنقولة فلا يأتي هذا الدليل فيما نحن فيه بالإضافة أننا سنرد كذلك من وجوه أخرى. نعم قال ولم يقسمها على الجيش أي لم يقسم أراضي مكة على الجيش قال فلو كان أو قالوا فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجبة لفعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما فتح مكة هذا دليل. نعم وقالوا كذلك في قصة حنين ايش حدث في قصة حنين قالوا وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين اعطى منها عطايا عظيمة جدا بالفعل وهذا ثابت صحيح في البخاري كذلك ولم يعطى الانصار منها مع انهم من خيار المجاهدين الغازين مع صلوات ربي والسلام عليه وقصة مشهورة حتى اثر ذلك في نفوس من في نفوس الانصار وقالوا يغفر الله لرسول الله صلوات ربي والسلام عليه يعطي قريشا وسنسنا تقتروا من دمائهم. نعم ثم سنذكر بقي القصه فقال النبي عليه السلام موزع عطايا كثيره جدا وبالتالي كانت كثيره جدا من غنائم حنين وعطايا المؤلفه قلوبهم لا اقرأ الحادث وعيون بن حفص والعباس بن مرداس وفلان وصفوان بن اميه وابا سفيان بن حرب الى غير ذلك. نعم من ائمه قريش في تلك الفتره. نعم فقال اذا هذا دل على ان الامام يتصرف في الغنائم بحسب اجتهاده بحسب اي شيء يشهد وهذا كذلك مشروع باسهل مما مضى كما سنذكر. قالوا ولو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمه لما أعطى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألفين ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ألفين ناقة فهذا عطية كبيرة بالفعل. قال ولا ما أعطى ما ملأ بين جبلين من الغنم من صفوان بن أمية وكذلك الحديث صحيح من حتى قال فيه ما زال محمد يعطيني حتى صار أحب الناس إليه بعد أن كان أبغض الناس إليه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال كذلك وفي ذلك اليوم أعطى الأخرى ابن حافس التميمين 100 من الإبل وكذلك وعيينة ابن حسن الفزاعين حتى غار من ذلك العباس بن مرداس السلمي وهؤلاء ثلاثة يعني لهم كفر أولهم الأخرى ابن حافس وعيينة ابن حسن والعباس بن مرداس السلمي فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى كل واحد 100 وجاء عند العباس وأعطى إيش 50 وأعطى 50 نص صاحبين فأثرت في نفسهم فأثرت وطبعا كلاهما الثلاثة من مؤلفة قلوبهم فلن يثبت الإيمان في قلوبهم في تلك الفترة ولهم قصص ومواقف مشهورة في السير. فبشر هذا العباس بن مرداس أبيات مشهورة جدا في كتب السير وأبيات لطيفة. نعم يعاتب فيها النبي عليه السلام لماذا أعطى غيره بن حفص وأعطى هذا الأقرى بن حبس أكثر منهم يقول فيها في الأبيات الأولى أتجعل نهبي ونهب العبيد العبيد هذا فرسه العبيد إيش فرسه كما سنذكر اليوم لو أدركنا الوقت إن شاء الله حديث الأفسام لماذا ذكر الفرس لأن الفرس يوقع. قال أتجعل نهدي ونهب العبيد بين عيينا والأقرع بين عيينا بن حابس والأقرع بن حسن يعني أقل منهم أتجعل نهدي ونهب العبيد بين عيينا والأقرع وما كان حسن ولا حابس يسوق من مرداس في المربع يتكلم عن من؟ عن أبو هذا وأبو هو وما كان حسن ولا حابس يسوقان مرداس في المربع ومن وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض يوم لا يرفع هذه جميله يقول انا مش اقل منهم في القتال وفي البعث وفي الشجاعه فلماذا يخفضون اقل منهم وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض يوم لا يرفع لماذا لان هذا تاريخ ويكتب ويسجل فيسجل ان العباس بن مرداس اخذ اقل من عينا واخذ اقل من الاخرى فهذا كليش هذه فضيحه وعار ومن يخفض اليوم لا يرفع. قال فلو كان قسم او يقول فلو كان فلو كان قسمه او قسم الاخماس الاربعه على الجيش الغانمين واجبا لما فضل الاقرع وعيينا في العطاء عن من الغنيمه على العباس بن مرداس في اول الامر قبل ان يقول شعراه بن القطان وبعد ما قال هذا الشعر ما ايش قال به النبي عليه السلام ارسل الله عليه فقال ايش اقطع عني لسانه. نعم اقطع عني شيء ما المرض اقطع عني لسانه اقطع بالسيف باي شيء بالمال حتى يسكت والحيل اعطاه حتى سواه بصاحبه. نعم المهم انهم قالوا ان هذه في قصه فتح مكه وفي قصه حنين النبي عليه السلام تصرف كامام حسب اجتهاده في الغنيمه. قالوا فهذا دلاله على ان الغنيمه الامام وليس لاصحابها الغنيمين صحيح؟ انظر كيف رد الجمهور على هذه الاحتجاجات. قال واجيب من جهه الجمهور عن هذه الاحتجاجات اولا قال فالجواب عن ايه تسالونك عن الامثال كما قلنا انه لابد ان الجمع بين

قال يدل على ذلك هذا بنص الحديث أن صلوات ربي وسلم عليه لما سمع كما سمع أن الأنصار وقع ذلك في نفوسهم وقلوبهم لأنهم بشر وليس بملائكة ولا أنبياء. نعم وقع ذلك في أي شيء في نفوسهم كما قلنا قال يخبر الله لرسول الله صلوات ربي وسلم عليه يعطي قريشا وسيوفنا تقصر من دمائهم ووصلت المقولة إلى من؟ إلى النبي صلوات ربي وسلم انظر كيف خطابهم وكيف أرضاهم. نعم قال فلما سمع أن بعض الأنصار قال يمنعنا ويعطي قريشا وسيوفنا تقصر من دمائهم جمعهم النبي صلوات ربي وسلم عليه وكلمهم كلامه المشهور تعرفون قصة ألم أتيكم كذا ألم أتيكم كذا ألم أتيكم كذا ثم كانوا يردون عليه بأحسن جواب وأدبه نبي الله تعالى عنهم جميعا. قال وكلمهم كلامه المشهور البالغ في الحسن. نعم ومن جملته أنه قال لهم ألا ترضون انظر الاسترضاء هنا بل المبالغة في الاسترضاء وتقييد نفوسهم قال ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى رحالكم. فهذه كانت استفاضة من النبي عليه السلام لنفوسهم حتى يعطوها لمن أعطاها لهم صلوات ربي وسلم عليه عن طيب خاطر وليس انتزاع وليس قهر أبدا حتى يحتج على الجمهور بهذه القصة. قال إلى آخر كلامه فرضي القوم وطابت نفوسهم ورضي القوم وطابت إيه؟ نفوسهم. هناك كلام تدركهم من الإمام أبي عبيد القاسم السلام قال أبو عبيد وليس لغيره أن يقول هذا القول وليس لغيره أن يقول إيه؟ هذا القول مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا كما ذكر القرطبي الجزء الثاني صفحة 5. نعم قال وقالوا أي الأنصار رضينا برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قسما وحظا. فهم انتبه هم ايش فعلوا؟ عوضوا نصيبهم من الغنيمة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وربي وسلم وكفى بذلك حظا ونصيبه. نعم وهم طبعا الأربح في الدنيا الأخيرة. نعم فهو ما أخذ منهم قهرا ولا غضبا حاشا وكلا وإنما بيطيب أي شيء بيطيب نفسه وخاطره. فما قالوا رضينا برسول الله وهذا صحيح رضينا برسول الله صلوات ربي وسلم قسما وحظا قسما اي شيء وحظا. قال وهذا ثابت صحيح ونوه الشيخ احمد البدوي الشنقيطي في مغازي دائما الشيخ يستدل بهذه ايش بهذا النظم هو نظم السيره النبويه نظم لاي شيء بالسيره النبويه من طبعا يعني من قبيلة الشيخ من قبيلة الشيخ الشنقيطي. قال ونوه الشيخ احمد البدوي الشنقيطي ربما اقربائه وراه على الاعلى في مغازي بحسن هذا الكلام الذي خاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم فقال في هذه المنظومة ووكل الأنصار خير العالمين ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤمنين يعني ما أعطاهم وأعطى من المؤلفة ووكلهم لدينهم كما في الحديث ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤمنين فوجدوا عليه أي حزنوا إيش عليه فوجدوا عليه أن منعهم فأرسل النبي من جمعهم وقال قولا كالفريد المؤنق انظر هذا البيت اللطيف. نعم الشيخ يقول يعني من عظمة الكلام الذي قال النبي وبالفعل العظيم صلوات ربي والسلام عليه قال لم استطع ان انظمه لم استطع ان ايش ان اصنع منه ايش شعرا. قال وقال قولا كالفريد المؤنق عن نظم كالفريد المؤنق وقال قولا كالفريد المؤنق عن نظمه ضعف سلك منطقي لطيف ابن هذا البيت. قال وقال قولا كالفريد المؤنق عن نظمه ضعف سلك منطقي يعني من رواية هذا الكلام ما استطيع ان اكتبه ايش ان اكتبه شعرا. قال الشيخ فالحافظ هناك وجه اخر لرد الاستدلال بقصة حنين وهو ما ذهب اليه الامام البخاري وما ذهب من اليه الامام ايش البخاري. فالامام البخاري انتبه هذا الوجه لطيف جدا وقوي كذلك قال ان اعطاء النبي عليه السلام المؤلفة قلوبهم وقلوبين كلاهما أعطانا جالس لهم لم يكن من أصل الغنيمة لم يكن من أربع أخماس وإنما كان من أي شيء كان من الخمس كان من أي شيء من الخمس. ونحن قلنا أن النبي عليه السلام من الخمس من خمس الخمس الذي له أن يضع حيث إيش حيث شاء. نعم وهذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري. فنقول ذهب بعض أهل العلم لأن النبي صلوات ربي وسلم إنما أعطى المؤلفة الروام لا من أصل الغنيمة وإنما من خمسها وبهذه الصورة يخرج هذا الدليل عن محل النزاع ولا يعتبر فيه أدنى استنساج. نعم هذا ما ذهب إليه الإمام البخاري كما فسر الباري المجلد السادس صفحة 249 حيث أخذ البخاري في كتاب فرض الخمس من صحيحه بابا فقال باب ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. تنص على أن أعطى النبي عليه السلام كان من أين؟ من الخمس. نعم ثم ذكر قصة حنين وقصة الأنصار إلى هذه التي مرت معنا. نعم قال الحافظ في شرح لهذا الباب قال قال اسماعيل القاضي قال اسماعيل القاضي احد العلماء في اعطاء النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم للمؤلفه من الخمس

من حديث عبد الله بن شقيق عن رجل قال أتيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو بواد القرى. هذا الحديث مرة معنا من قبل تذكرون، وقلنا أن هذه الأثار تستنبط من عدة أحكام تذكرون. قال هو بواد القرى وهو يعرض الشرفاء. فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة، كيف توزع الغنيمة، ما هي أحكامها؟ قال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. هل أحكمت أين؟ يحكم النزاع. قال لله خمسة وأربعة أخماسها للجيش. نعم، فهذا نص صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم ربه سلامه، هو الموافق لقوله تعالى وأعلم أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسة. نعم، قلت تتمت الحديث فما أحد أولى به من أحد، هل هناك أحد يأخذ أكثر من أحد أو أحد يعطى وآخر يمنع؟ قال صلى الله عليه ربي وسلم لا، ولا تستخدم جرب سامة فقط. نعم، تستخرجه من جيبك لست أنت أحق به من أخيك المسلم. نعم، فقول صلوات ربي وسلم لله خمسة وأربعة وخمسها للجيش صريح واضح لا يحتمل تأويل فيما نحن فيه ولا يقبل الخلاف. كذلك قول صلوات ربي وسلم عليه في حديث عبادة بن الصامت الذي مر معنا تذكرون عند الإمام أحمد أنه قال كما في تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 298 قال صلوات ربي وسلم عليه إن هذه من غنائمكم. تذكرون قسم الحديث أخذ إيش؟ أخذ وبرة من جنب البعير وبرة فقط، ثم قال إن هذه من غنائمكم، فنسب الغنيمة إلى من؟ لهم. نعم، يثبت استحقاق إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها. انظر هذا النص والحفظ، ليس لي فيها. نعم، هو الإمام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، ليس لي فيها إلا نصيبي إلا نصيبي معكم الخمس والخمس مرضي عليكم. إذا أنت لا الأربعة خمس الأخرى يضرب عليهم كما هو ظاهر، فقال ليس لي فيها إلا الخمس، فدل ذلك على أن أربعة خمس البقية هي ملك وحق الغانمين. نعم، وعند أبي داود والنسائي لا يحل لي من غنائمكم مثل هذه أشياء الوبرة، لا يحل لي، انتبه لهذا اللفظ، لا يحل لي من غنائمكم مثل هذه، دلالة على أن البقية تروح لمن؟ لهم. قال إلا الخمس والخمس مردود عليكم. فهذه نصوص من كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه تدل دلالة ظاهرة لا تقبل تأويل ولا تحسن الخلاف، فإن أربعة خمس البقية هي حق للغانمين. كذلك من سيرة الصحابة الكرام في فتوح فارس والروم حدث والحرب أنهم كانوا يرسلون إلى المدينة سواء إلى الزقف رضي الله تعالى عنه أو إلى عمر فاروق رضي الله تعالى عنه أو إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، كانوا يرسلون لهم كم؟ الخمس. كانوا يرسلون لهم أي شيء؟ الخمس، كما سيأتي معنا من كلام شيخ الخامس ثانية. وكانت أربعة أحمق البقية توزع أين؟ توزع في دار الحرب. نعم، بينهم كان يقوم خالد أو غيره من الأئمة الكبار وكان بتوزيع ثلاث الأخماس أو أربعة أخماس على الجيش. قال أبو يعلى في الأحكام الفقهية صفحة 151 قال وقسمة الغنيمة بينهم، بين من؟ بين الرجاء. قال انتبه لهذا اللفظ، قسمة استحقاق، قسمة ايش؟ هل هي عطية؟ هل هي عبة؟ هل هي تفضل؟ هي ايش؟ حق. نعم، قال وقسمة الغنيمة بينهم أي الرجاء قسمة استحقاق لا انظر لأكد كلامه لا يرجع فيها إلى اختيار القاسم ووالي الجهاد، يرجع فيها الأمير كما شاء. نعم، ورجع سيد الأمير من ضمن أن يقوم بالتوزيع من ضمن النظام وعدم الفوضى وغير ذلك صحيح، ولكنه ملزم بأن يوزعها كما وزعها من؟ الشرع. نعم، قال وقسمة الغنيمة بينهم أي الرجاء قسمة استحقاق لا يرجع فيها إلى اختيار القاسم ووالي الجهاد. ثم قال ولا يجوز أن يشترك معهم غيرهم ممن لم يشهد الواقعة، على التفصيل الذي ايش قسمناه في النقطة الثالثة. أشهد من هذا الكلام أن قسمة الغنيمة للغانمين قسمة ايش؟ قسمة ايش؟ قسمة استحقاق، هي انها حق لهم. ونفس الكلام بنصه وخاصه ذكر الماوردي صفحة 140. ومر معنا من قبل ان هناك من اهل العلم من نقل الاجماع وهم عدد غفير على هذا الحكم، كذلك من نقل الاجماع بالاضافه الى المازري والداودي وابن عبد البر وهؤلاء الائمه، كذلك نقلاه البازركي من ائمه الاحناف في كتابه العنايه شرح الهدايه المجلد الخامس صفحه 480. فقال ويقسم او ويقسم الامام الاربعه الاخماس بين الغانمين، ويقسم الاربعه الاخماس بين من؟ بين الغنيمة. ثم قال بالكتاب والسنه والاجماع. دليل هذا الحكم ايش؟ من اين؟ بالكتاب والسنه. يريد ان نقول انه لا يحتمل فلا بالكتاب الايه وبالسنه الحديث التي ذكرناه وبالاجماع هذا الذي نذكر انه نقل الاجماع. ثم قال بعد ان ذكر الايه بعد ان اشار الى الاثار الوارده قال ولان الاربعه الاخماس في الغانمين بالاجماع. قال فيقسم بينهم ايضا ايصالا، هذه الجمله اللي فهمناها قال إنفالا من حقي إلى مستحقي، فهي إيش؟ حق لهم. وقسمة أي شيء قسم استحقاق. قال إنفالا من حقي إلى مستحقي. وقال ابن محاك كذلك في مشار الأشواق الجزء الثاني صفحة 1038 قال وأما أربعة أخماس الغنيمة، وأما أربعة أخماس بابا ذكر الخمس، وأما أربعة أخماس الغنيمة فإنها تقسم بين الغانمين، إنها تقسم بين الغانمين. ونقل القاضي أبو بكر ابن العربي في أحسانه الإجماع على ذلك. نعم. إلا أننا نقول الله تعالى على أعلم أن دعوة الإجماع هذه غير محققة، ثم مر معنا من وجود الخلاف في هذه المسألة من بعض أهل العلم، إلا أن هذا دلالة على أن المسألة أكاد أن تكون إجماع، بمعنى أن الخلاف فيها من نوادر الخلاف أو نوع خلاف غير معتبر. وكل ما خالف كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي والسلام عليه نعم فلسان الصرف وغير معتبر، وإن قال به من قال وسدل عليه من السدل. نقول بعد أن بينا كما مر معنا من قسمة الغنيمة بين مستحقيها هي قسمة الاستحقاق كما ذكر ذلك بالأغنية الموردي والحراء، ينبني على هذا الحكم حكم آخر كذلك هام، حكم آخر كذلك هام، وهو من باب الذكر التي ينفع الله بها المؤمنين. وإن كان هذا ظاهر ومستنبط من قولنا أن القسمة بين الغانمين أن القسمة قسمة استحقاق، هذا ظاهر. هو أي شيء وجوب العدل، وجوب العدل في تقسيم الغنائم بين المستحقين، فهي ليست نفي وليست هبة وليست عطية، وإنما هي على تحقيق حق يرد على أصحابه، يرد على أصحابه. وكما نص أهل العلم أن الخيار لا يرجع أو التقسيم أو توزيع شيء لا يرجع إلى مشتهى القاسم أو والي الجهاد، وإنما هو ملزم بإلزام الشرع له أن يتحرى مرضاة الله سبحانه وتعالى في تقسيم هذه الغنائم بين أصحابها المستحقين. لا، فإن جار أو ظلم فلهم من الله الويل والصبور وعظائم الأمور في الدنيا والآخرة. نعم. فنقول إذا عرفنا أن الغنيمة حق للغنيين فقد وجب أن تقسم بينهم بالعدل، فقد وجب أن تقسم بينهم بالعدل. قال ابن قدامة في المغني من جلد الثاني صفحة 288 قال ولا يجوز، ولا يجوز بناء على أنها حق لأصحابها، قال ولا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسمة، ولا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسمة. وكما سأتي معنا من مراد بهذه القسمة. نعم. إلا أن ينفل بعضهم من الغانمين نفلا، بعد قضيه اخرى ندخل ايه، نخرج من الغنيمه نفل احكام اي شيء، احكام النفل وذات معنى. نعم. النفل ليس منظور، ليس منظور انما حكم شرعي. نعم. اما نحن نتكلم في اي شيء في الغنيمه. نعم. التي لها فهم محدد، فلا بد بالفهم المحدد ان يعطى لمن؟ الى صاحبه. نعم. اراد ان يعطي امر زائد هبه تطوع استحباب له، المهم ان الحق يعطى لمن؟ لصاحبه. نعم. فيها بعد لا يعطي زياده، يعطي زياده هذه قضيه اخرى، امر سهل، الأمر سيسر، وأمم نتكلم عن الحق الذي هو إيش؟ حق لازم للصاحب، أما الزيادة ليست مجال حديثنا. قال إلا أن يمشي أي بعضهم من الغنيمة نفلا على ما ذكرنا في الأنفال، لما نتكلم عن الأنفال ثم نحن نؤخرها إلى مكانه. قال فأما غير ذلك فلا، بمعنى أما غير ذلك فلا، أن يفرط في إعطاء سهمه، أن يعطي غير المستحقين من مال المستحقين، ظلم مجور. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس ثلاثة أسهم أنساتي وللراجل سهمة وسوى بينهم، بنص الحديث قال الراوي وسوى إيش؟ بمعنى سوى بينهم، سوى بين جميع من؟ بين جميع أصحاب الأسهم. نعم. لابد من العدل، لابد من العدل. ثم قال ابن قدامة ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية، هذا دليل عقلي، فليس هناك وجه تفضيل البعض على البعض بدون مسلوك شرعي. قال ولا ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية فتجب التسوية كسائر الشركاء. هنا كلام نفيس جدا جدا جدا، نسيت السلام على الإعلام ابن سيمية رحمه الله. لقلت المجلد الثامن والعشرين صفحة 267 قال وليس لولاة الأمور وكل من تولى أمر المسلمين، قال قال وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم. نعم. كما يقسم المالك ملكه، هل هي ملك لولاة الأمور؟

من مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهم. نعم عند الأئمة ثلاثة، من مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في أي شيء في سهمين. قال وجملته أن الغازي إذا مات أو قتل نظرت، فإن كان قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له. نعم مقدمة يختار هذا القول وينصره، فلا سهم له لأنه مات. لماذا التعليل؟ لأنه مات قبل ثبوت أي شيء، قبل ثبوت الملكية، الملكية ثبتت هنا على التحقيق ثبتت. نعم لأنه ما، وهذا الذي يتفق فيه الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك والأحمد أن الملكية تثبت بوضع اليد. نعم فاعتبر والله تعالى على أعلم قولهم بالميراث هنا والله أعلم خروج عن أصلهم وعن ضابطهم الذي هم وقعوه وفقوا أحمد عليه. قال لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها، ثم قال وسواء مات حال القتال أو قبله، المهم أنه قبل أي شيء، قبل إيش؟ الحيازة، قبل وضع اليد. قال وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته. نعم ليس كيف لك أن ثلاثة، وإن مات بعد ذلك ما معنى بعد ذلك؟ بعد الحيازة فسهمه لورثته. ثم قال وقال أبو حنيفة إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام أو قسمتها في دار الحرب فلا شيء له، لأن ملك المسلمين لا يتم علينا إلا بذلك. ثم قال وقال زعيم إن مات بعد ما يضرب قاصدا في سبيل الله، ما معنى هذا؟ بعد أن خرج من دار الإسلام يعني بدأ يتجه للغزو. نعم قبل أو بعد أشهم له، هذا قول يعتبر قول إيش؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا. يقول هو إن مات في أوائل الخروج بعد أن خرج من بيته كان يشهم له. نعم لكن هنا تخيل شهم له، هذا يسمى شهادة الوفاء؟ أبدا لا ينطبق عليه أصل الذي ذكرناه، لا ينطبق عليه الذي ذكرناه في مستحق الغنيمة. قال وقال الشافعي وأبو ثور إن حضر القتال أشهم له سواء مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها، هذا في أحد قولين ولو قال وافق في أحمد. قال وإن لم يحضر فلا سهم له. ثم قال ونحوه قال مالك والليث، ثم يرجح قول الحنابلة. ولنا إنه إذا مات قبل حيازتها فقد مات قبل ملكها، وهذا كما قلنا نذكر وافق عليه الشافعي ووافق عليه مالك أن الملكية تثبت بوضع إيش؟ لأن قبل وضع اليد لم تثبت أدنى ملكية المسلمين عليها، من فضل ليس في نزاع عند الأئمة الثلاثة. قال ولنا أنه إذا مات قبل حيازتها فقد مات قبل ملكها وثبوت اليد عليها، فلم يستحق شيئا، فلم يستحق شيئا. وإن مات بعدها بعد الحيازة فقد مات بعد الاستيلاء عليها، في حال لو قسمت صحت قسمتها وكان له سهمه منها. قال فيجب أن يستحق سهمه فيها كما لو مات بعد إحرازها في دار الإسلام. قال إذا ثبت أنه يستحقه فيكون لوراثته كسائر أملاكه وحقوقه. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم أي جعل الضابط في ثبوت الملكية الورثة من عدمه بالحيازة بوضع يد المسلمين عليها هو والله تعالى أعلى وأعلم لا ينسجم مع اتفاق الأئمة الثلاثة على هذا الأصل أن ملكية الغنيين إنما تثبت باستيلاء المسلمين عليها، وأنه قبل استيلاء المسلمين عليها ليس لهم فيها أدنى ملكية. نعم قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نقبل إن شاء الله تعالى أحكام الغنيمة. ما زلنا في النقطة الرابعة فيما يتعلق بقسمة الغنيمة. تكلمنا في هذه النقطة أولا عن مشروعية أداء الخمس، ثم تكلمنا ثانيا حول بيان أن الغنيمة الباقية أي الأربعة الخمس الأخرى هي حق للغنيمين، فالقسمة بينهم قسمة استحقاق. نعم ثم فرعنا عن هذه المسألة مسألتين، ثم الأولى فكانت انتقال سهم الغانم أو الغازي أو المستحق، نعم انتقال سهمه بعد وفاته إلى من؟ إلى ورثته على الضبط الذي تكلمنا به. نعم ثم الثانية فكانت حول وجوب العدل في التوزيع، وجوب العدل في توزيع الغنيمة بين مستحقيها. نعم اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بقسمة الغنيمة توزيعها، فنقول كيفية القسمة، كيفية أي شيء القسمة. نحن تكلمنا في كيفية قسمة الخمس، وقلنا أنه الراجح والصحيح نعم أنه يقسم إلى كم قسم، أنه يقسم إلى خمسة أقسام، ثم تحدثنا عن مصارف هذه الأقسام. نعم طيب يبقى سؤال، إذا عرفنا كيفية تقسيم أو توزيع الخمس، نعم وعرفنا مستحقي الأربعة الخمس

التي في الصحيحين ام التي في غيرهما؟ وان كانت في كتب السنه الباقيه كلها بلا استثناء ايما يرجح باتفاق بدون خلاف يرجح التي في الصحيحين. نعم. ان كانت في البخاري تكفي فكيف وهي في ايش؟ في البخاري وفي مسلم. هذا الذي يشير اليه الشيخ وسياتي معناه او المراد به بعد قليل. قال واكثر الروايات برفض وللرجل في روايه الصحيحين صريحه فيما ذكرنا. ليس هذا فقط وانما فسر المراد بهذه الروايه وبالحديث احد رواياته هو الامام نافع الامام الجرير. نعم. قال وبذلك فسرها نافع. نعم. وبذلك فسرها نافع. قال البخاري في صحيح والبخاري ذكر هذا الحديث في عدة مواضع في كتاب فرض الخمس وفي كتاب الجهاد وفي كتاب المغازي. قال البخاري في صحيحه في غزوة خيبر قال فسره نافع أحد الرواة بعد أن ذكر الحديث بلفظ سهمان لفرسه وسهم لنفسه وأن الرجل وقع سهما واحدا فسره ذات متفق تفسير لكن زاد فسره. قال البخاري فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم. نافع أحد رواة الحديث قال إذا كان مع الرجل إيش؟ فرس فله كان ثلاثة أسهم. ثم قال فإن لم يكن له فرس أي قاتل على إيش؟ على الرجل. قال فله سهم. إذا الحديث ظاهر وهذا تفسير أحد رواته. قال وذلك هو معناه الذي لا يحتمل غيره. وانا حقيقه المساله يعني اصدق من هذا كله مساله ظاهره نص النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يحتمل التاويل ولكن لوجود المخالف يخدع هذا الكلام الزائد. قال وذلك هو معناه الذي لا يحتمل غيره في روايه الصحيح المذكوره. روايات اخرى كذلك في غير الصحيحين في غير البخاري ومسلم منها ما رواه ابو داود قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو معاويه حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اسهم لرجل ولفرسه ثلاثه اسهم. كم؟ قال اسهم لرجل ولفرسه ثلاثه ايش؟ اسهم. قال سهما له وسهمين لفرسه. فاذا لم يكن له فرس ياخذ كم؟ سهم واحد. ثم قال منها كذلك حدثنا احمد بن حنبل حدثنا معاويه حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني المسعودي حدثني ابو عمرو عن ابيه قال وهذا طريق اخر اتينا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اربعه نفر اربعه ايش؟ نفر ومعنا فرس. قال فاعطى كل واحد منا سهمه واعطى الفرس سهمين. اعطى كل واحد من اربعه سهم؟ سهم واعطى الفرس واحد سهم؟ سهمين. فصاحب الفرس كم صار له؟ ثلاثه ايش؟ أسهم. هذه مسألة ظاهرة والله أعلم ما تحتاج إلى كثير من الجهد. قال ومن قال بهذا من قال بهذا القول من الأئمة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هو قول ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والأوزعي والثوري والليث وحسين بن ثابت وأبي يوسف ومحمد. انتبه لأبي يوسف ومن؟ ومحمد وإسحاق وأبي عبيد وابن جرير وأبي ثور كل هؤلاء الأئمة كما هو ظاهر إن كان كما قلنا النص يكفي قالوا بأي شيء بأن كم للراجل وكم للفارس؟ للراجل سهم وللفارس ثلاثة. صحيح؟ سهمان لفرسه وسهم ايش؟ له وسهم لهم. ثم قال وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى الجمهور. إذا من الذي خالف هذه المسألة؟ أبو حنيفة. نعم. رغم أن ايش؟ رغم أن صاحبي قالوا بقول الجمهور. هو الموافق للظاهر المفروض. من رد صاحبي؟ أبي يوسف ومحمد بن حسن رحمهم الله. نعم. وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور فقال للفارس سهمان وللراجل سهم. أبو حنيفة إيش جعل الفرق بينهما سهما إيش؟ واحدة. فقال للراجل سهم والفارس سهمان. الجمهور قالوا كم؟ قالوا ثلاثة. وما هذا ليس قول الجمهور هذا قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مستفزا ما حجت أبي حنيفة رحمه الله قال مستفزا بما جاء في بعض الروايات. لماذا الشيخ إذن دندن حول روايات الصحيحين؟ نعم. حتى لو كلمنا بصحة هذه الرواية سندا وبأنها صريحة متنا نقول له أيهما يرجح الآخر بلا خلاف ما جاء في الصحيح. هذا يسلمنا. قال وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور فقال للفارس سهمان وللراجل سهم محتجا بما جاء في بعض الروايات أن صلى الله ربي وسلامه عليه قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهم. أبو حنيفة قد في رواية جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس سهمين ولم يعطيه ثلاثة وأعطى للراجل سهما واحدا. فأنا أقول بهذا القول هذا مستند. نحن لو سلمنا بهذا الكلام نقول قاعدة عند أهل العلم ومنهم أبو حنيفة رحمه الله أنه في حال حدوث نوع من التعارض بين الروايات ترجح الرواية الصحيحة على إيش؟ على التي دونها في الصحة. انتبه هذا في غير الصحيحين. هذا في غير الصحيح. فكيف إذا كانت الرواية في الصحيحين في البخاري وفي

فهمين بصين فارسة ولو سام بصين فرجلة. فإن رفض هذا الجمع نلجأ إلى أي شيء للترجيح ولا بد بعد عدم إمكان الجمع وإن كان الجمع ممكن، لكن نقول على وجه قول المخالف وبتمسك به أبو حنيفة نقول نترك الجمع ونلجأ إلى أي شيء للترجيح. أيهما المرجح؟ هل مات الصحيح على أبي داود أم ما عند أبي داود على مات الصحيح؟ الثانية لا يقول بأحد، الثانية حتى أبو داود نفسه لا يرضى، هو الإمام الجليل من علماء السنة كما سنذكر. فالذي سبق في الأمة أن ما في البخاري وحده يترجح على ما في غيره إذا حدث نوع عرض، فكيف هو في أي شيء في الصحيحين؟ قال الشيخ أن النصوص المتقدمة أصح منه وأولى بالتقديم. هذا كذلك ذكره الحافظ فقال هذا المذكور في بعض. نقول أن حتى حديث نجمة بن جرية الذي فيه بالإضافة إلى هذين الوجهين المذكورين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين والراجل، فما هذا الحديث حكم عليه بعض أهل العلم بعض أهل الحديث بالضعف، حكموا على سنديد أو شيء بالضعف. ومن الأمور التي جعلت المنظر أنظر يعني أنظر كلمة الصحيح، وهذا كذلك من قواعد مصطلح الحديث وقواعد الجرح والتعريف. انتبه، من الأمور التي جعلتهم يحكمون عليه بالضعف مخالفة المتن لمتن إيش؟ فتح الله لك لمتن الصحيح. نعم. فإذا سلمنا أن رجال إسنادي كلهم، هذا ليس صحيح كما سمعت، أن رجال إسنادي كلهم ثقاة أثبات عدول يحكم عليه بأي شيء، يحكم عليه بشيء، يحكم عليه بالنكرة، يحكم عليه بالنكرة أو يحكم عليه بالشذوذ، وهذا أقرب، يحكم عليه بالشذوذ. لماذا؟ لمخالفته ما هو إيش؟ ما هو أصح، لمخالفته ما عند الشيخين، ما عند البخاري ومسلم. نعم. هذا إذا سلمنا كما قلنا بصراحة المتن وبصحة الإسناد، فكيف الإسناد فيه نزاع؟ فحكم على الإسناد والواحد من المحدثين بالضعف. نعم. أبو داود نفسه الذي ذكر هذه الرواية حكم على الحديث بأي شيء بالضعف، فقال رحمه الله قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح. انظر كما قلنا إمام جليل يعرف قواعد هذا الفن، ما المراد بحديث أبو معاوية؟ بالفارس إيش؟ ثلاثة وبالراجل أي شيء فهم واحد. قال حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه. فإذا الحديث مجمع ينهض لرد، ينهض فقط لمجرد معارضة مات بصحيح فضلا عن رده أبدا. قال حديث أبو معاوية أصح والعمل عليه. قال وأرى الوهم، فحكم على هذه الرواية أي شيء بالوهم. وأرى الوهم في حديث المجمع أنه قال ثلاث مات فارس وكانوا مأسي فارس. هذا سجل من الحديث هذا طويل في قصة خيبر. فهذا الحديث مجمع ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قالوا كانوا ثلاث مات فارس، الثالث الصحيح مريلين أنهم كانوا مأسي فارس. فاستدل بالوهم في هذه الجزئية على الوهم في هذه الجزئية. نعم. فهذا أبو داود نفسه راوي هذا الحديث. كذلك حكم عليه الحافظ في فتح الباري بالضبط، قال في مجلد السادس صفحة 62 قال الحديث مجمع وفي إسناده ضعف. وسمعت الخالد حكم عليه بالضعف أن فيه جهالة. نعم. قال وفي إسناده ضعف. ثم قال ولو ثبت يحمل على ما تقدم. إيش يحمل على ما تقدم؟ يعني إيش؟ لما الحديث ابن عمر نعم أن كانوا الفارس سهمان، يعني إيش سهمان؟ بيعتبر أي شيء، بيعتبر خرفيه لوجود إيش؟ خرفيه وأكل سام لأنه راجل. قال يحمل على ما تقدم. ثم قال لأنه يحسن الأمرين، وذكرنا من قبل أن المحتمل لا يعرض أي شيء المنصوص، المحتمل الذي يحتمل وجهين لا يعرض الذي يحتمل وجها واحدا. قال لأنه يحسن الأمرين. ثم قال والجمع بين الروايتين أولى، هذه قاعدة ذهبية كذلك أخرى. نعم. أن إعمال الأدلة كلية أولى من إعمال البعض وإعمال البعض ليش؟ ولذلك تجد المجتهد الصحيح حق الاجتهاد يوجه كل طاقته وكل عناته من أجل الجمع بين النصوص، لأن كل كلام الشارع هذا بعد ثبوت الصحة، ما بثبوت أي شيء الصحة، من أجل الجمع بين أي شيء بين فلان من شريع، لأن الشريعة قد أصبح فارغ لا يستناقض وما ينطق عن هو إن هو إلا وحي إيش؟ فالأصل هو الجمع بين النصوص. وهذه يعني خلنا تعود الخطيب والمجتهد الذي ينظر بالفعل نظر صحيح. المهم إذا قلنا بعدم إمكانية الجمع بين النصوص نرجع إلى قواعد الترجيح، نرجع إلى قواعد أي شيء الترجيح. قال والجمع بين الروايتين أولى. ثم قال ولا سيما والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم. نعم. أنا وجه آخر قضيت زيادة علم هذه. نعم. إذا سلمنا بصحة الإسناد، إذا سلمنا بأي شيء بصحة أي شيء بصحة الإسناد، وأن رجال الإسناد كلهم صفات ودود أثبات إلى غير ذلك، صحيح؟ إلا أن من شيء خالفه من هم إيش؟ أوثق منهم، خالفه من هم إيش؟ أوثق إيش؟ منهم. فهذا يسمى شيء شذوذ، هذا يسمى شذوذ. ومن شرط الصحيح ألا يكون شاذ ولا معلل، ألا يكون شاذ